أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يزيد في الخلق ما يشاء على رسول الله. والذين آمنوا وعملوا

والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو وتستخرجون حلة تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا صدق الله العظيم.